بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا، بيعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم وارفقوا بها، وارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وتعالى، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ولذلك في الذكر والدعاء مستحب كما قال سبحانه وتعالى: وابتغ بين ذلك سبيلا، وابتغ بين ذلك سبيلا، فلا يرفع صوته جدا كما انه لا يخفضه جدا، وانما يكون بين ذلك سبيلا. فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا سبحانه وتعالى، هذه من صفات النفي، صفات السبتية تنفع عن الله سبحانه وتعالى، فالله ليس بأصم ولا بغائب سبحانه وتعالى، فإنما هو سميع بصير. لا تدعون أصم لا يسمع، ولا غائبا لا يرى، إنما تدعون سميعا بصيرا، سميعا يسمع ذكركم، بصيرا يرى أفعالكم ومكانكم. إن الذي تدعون أي سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، وهو استدل بذلك على صفة القرب، وأن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده في علوه عز وجل، وهو سبحانه وتعالى في علوه قريب من خلقه سبحانه وتعالى، فهو قريب أقرب إلى راكب الراحلة من عنق راحلته. راكب الراحلة، الراحلة هي الجمل أو البعير المعد للسفر، فراكب البعير يكون قريبا جدا من عنق الراحلة، قريب جدا من العنق، فالله عز وجل أقرب إلى ذلك الراكب من عنق راحلته، بل قال سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في علومه قريب من خلقه سبحانه، قريب جدا، فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان، ومع هذا فهو فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى، أي إثبات القرب مع إثبات العلو سبحانه وتعالى، ولا منافاة بين القرب والعلو، لأن الشيء قد يكون بعيدا قريبا، هذا بالنسبة للمخلوق، فكيف بالخالق؟ فالرب عز وجل قريب مع علوه، أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، يعني كالقمر، كالقمر ينظر إليه أحدنا، فدرة أشعر كأنه قريب جدا، كأنه خلف ظهر أو خلف ظهر الإنسان الذي تنظر إليه سبحان الله، درة ترى كذلك، وهو والقمر معلوم أنه في علوه. فهذا بالنسبة للمخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فالرب عز وجل قريب مع علوه، أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. وهذا الحديث فيه فوائد، من ذلك أن الحديث فيه شيء من الصفات السلبية، عن الصفات التي يجب أن تنفع عن الله، كما نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، نفي كونه أصم أو غائبا لكمال سمعه ولكمال بصره وعلمه وقربه. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان ألا يشك على نفسه في العبادة، لأن الإنسان إذا شق على نفسه تعب النفس وملت، وربما يتأثر البدن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني كلفوا أنفسكم واحملوها على العمل الصالح الذي تطيقونه، الذي تحتملونه، فإن الله لا ينام حتى تنام. سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما ينفع عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يمل حتى تمل سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي على الإنسان أن يأخذ نفسه بالجد، ينبغي على الإنسان أن يأخذ نفسه بالجد، وإذا ما أثبت عملا يداوم عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه، بل ينبغي أن يسوس نفسه. يعني يسوس نفسه يعني هو قائد نفسه، وهو طبيب نفسه، وهو الذي يقود هذه الدابة، فينزل بها على ما يصلحها، ينزل بها على ما يصلحها، كالراعي الذي ينزل بغنمه على المكان الذي يصلحها، وكالحاكم الذي يقود رعيته برفق ولين إلى ما يصلحهم. كذلك أنت تقود نفسك إلى ما يصلحها، تقود نفسك إلى ما يصلحها. فكما يقول مثلا، إذا وجد منها نشاطا في العبادة عمل واستغل النشاط، وإذا رأى خطورا في غير الواجبات أو أنها تميل إلى شيء آخر من العبادات وجهها إليه. مثلا ربما تجد من نفسك نشاطا في عبادة معينة، عندئذ استمر فيها، استمر فيها، لا تنقطع عنها إذا وجدت نشاطا فيها. ربما تجد مللا في عبادة معينة، فعندئذ ائتي الذي تنشط إليه نفسك حتى تستطيع أن ترجع للعبادة التي أصابك منها فطور. ولذلك الحكمة في تنوع العبادات هي ما ذكرنا، أن النفس تمنى، والتنوع هذا يجعلها لا تمنى، فتارة في صلاة، تارة في تلاوة القرآن، تارة في ذكر الله، تارة في دعوة إلى الله، تارة في طلب العلم، تارة في إحسان إلى الناس، تارة في صوم، إلى آخر ذلك من أنواع العبادات، تتقلب في هذه الأنواع من العبادات حتى لا تمل نفسه. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع الصلاة. يعني إذا قام الإنسان يصلي من الليل ثم غلبته نفسه على النوم، فإنه ينام، لا يكلف نفسه ما لا تطيق، حتى تأتي العبادة بنشاط وبجد وبرغبة وحب فيها. إذا شعر أنه يريد أن ينام فلينام. قال صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، لعله يستغفر فيسب نفسه، فلذلك ينام حتى يستطيع أن يأتي من العبادة ما تستطيعه نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول القائم لا يفطر. عندما تجد نشاطا في عبادة، فعندئذ تعبد لله بهذه العبادة ويفطر حتى يقول القائم لا يصوم، وكذلك في القيام والنوم. وفيه أيضا أن الله قريب، قد دل عليه قوله تعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية أنه لا ينبغي لنا أن نشق على أنفسنا بالعبادات، وأن يكون سيرنا إلى الله وسطا، وأن يكون سيرنا إلى الله وسطا. الوسط هي الاستقامة، أن يكون سيرون إلى الله وسطا، لا تفريط ولا إفراط، لا تفريط ولا إفراط، بل هناك عياذا بالله من شددوا على أنفسهم، من شددوا على أنفسهم، هناك من فرطوا، هناك من شددوا على أنفسهم كالخوارج حتى أنهم وصلوا إلى درجة القنوط وقنطوا الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى وأوجبوا على أنفسهم أمورا لم يوجبها الشرع كإيجاب قضاء الصلاة على الحائض مع أن الشرع لم يوجب ذلك. هؤلاء أوجبوا قضاء الصلاة على الحائض. فانظر لهذا الجهل والتشدد. هذا هو التشدد ليس معنى كما يظن البعض الالتزام بالدين ليس تشددا وإنما هو وصف. الالتزام بالدين هذا وصف الذي أمرنا به توصف واستقامة. الالتزام بالدين استقامة. قال الله سبحانه وتعالى استقم كما أمرت ومن تاب معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الالتزام. الالتزام هي الاستقامة. استقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. فلا تسمى الاستقامة تشددا. لا يسمى الالتزام بالأمر والانتهاء بالنهي تشددا. وإنما يسمى استقامة. يسمى توسطا. أما التشديد هؤلاء الذين أتوا إلى شيء ليس من الدين ففعلوا أو إلى شيء من الدين لم يحرمه الله حرمه أو شيء أحله الله سبحانه وتعالى فلم يحدوه أو شيء لم يوجبه الله عز وجل فأوجبه مثلا كالشيعة كالخوارج والإباضية. الإباضية والخوارج والإباضية دول لهم دولة عمان. دولة عمان دولة إباضية دول خوارج يوجبون الوضوء من النظرة يعني من نظر إلى امرأة نظرة محرمة فيجب عليه الوضوء ينتقد الوضوء بذلك وهذا شيء لم يأتي به الشرع. كذلك أن الحرورية أوجبوا قضاء الصلاة الحائض مع أن حديث عائشة رضي الله عنها أن الحائض كانت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بإيه؟ بقضاء الصلاة. ده إدارة الغلو في الدين. هو ده التشدد والغلو في الدين. لكن لا تأتي على إنسان التزم واستقام على أمر الله سبحانه وتعالى وتقول له التشدد بل نقول له أنت منفرد. يبقى هناك من فرط في أمر الله سبحانه وتعالى. ترك الواجب فلم يأتمر به. ارتكب النهي ووقع فيه عياذا بالله. أو أخذ بعض الواجبات وترك بعضها. وقع في بعض المنهيات واستقام على بعضها. فهذا مفرط. هذا مفرط في أمر دينه. الاستقامة لا إفراط ولا تفريط. هذه هي الاستقامة. هذا هو التوسط. وفيه أيضا الحذر من الله لأنه سمير وقريب وبصير فنبتعد عن مخالفته. وفيه أيضا من ناحية الحكمية جواز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح كقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله سبحانه وتعالى غيب وشبه النبي صلى الله عليه وسلم القرب هنا بقرب الراكب من عنق راحلته فالله أقرب سبحانه وتعالى مع علوه عز وجل ومع علوه بذاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عال فوق عرشه بذاته منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى منفصل بائن من خلقه سبحانه وتعالى ومع ذاهو وهو مع علوه قريب من خلقه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أنه ينبغي أن يراعي الإنسان في المعاني ما كان أقرب إلى الفهم لأن هؤلاء المسافرون وكل منهم على راحلته وإذا ضرب المثل بما هو قريب فلا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تعبيره كان يقرب المعاني المعنوية إلى أصحابه في قوالب حسية، وهذا يكون أنشط للفهم وكذا في التنبيه وكذا في تثبيت التعليم. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي شاب كده يشبش الحاجة بعيدة عنهم، ده على طول ده هو مسافرين واحد راكب على الناقة بتاعته. فهنا على طول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا شبه بشيء حاضر أمامه حتى يستقر ذلك في أذهانه. فالله سبحانه وتعالى ما علوه قريب من خطيه عز وجل، وهذا يوجب للعبد مراقبة الله سبحانه وتعالى وكذا أيضا عبادته على الحضور والشهود، لأن العبد إذا علم أن الله قريب منه يسمعه ويبصره يرى حاله ومكانه ويطلع على ما في سره سبحانه وتعالى وعلى نيته عز وجل، فإنه يراقب ربه سبحانه وتعالى ويخاف منه ويستحي منه، كما كان أحد السلف عندما نزل به الموت بكى فقال، فلما قيل له في ذلك فقال حياء من الله تعالى، يعني سيقدم على الله عز وجل. طب ربنا سبحانه وتعالى يسأله عن الذنوب اللي عملها يقول له ايه؟ حياء من الله تعالى. لو واحد مننا، لو في واحد كبير القوم ولا واحد عظيم له جاه، وهذا الانسان انت تحبه جدا ثم علم منك تفريطا معينا، فتقول انا قبل انهش قبل انهش، فمستحي تقول والله انا مستحي قبلك، انا مش عارف قبلك ازاي. وده مين؟ وده انسان وده بشر، فما بالك بالرب الكريم العظيم الملك سبحانه وتعالى ربنا عز وجل. فالانسان يستحي من الله حق الحياه، استحي من ربي سبحانه وتعالى حق الحياه، والله المستعان. نحن قلنا الله تعالى بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، الله بذاته فوق عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى، مش كده؟ القرب في قرب إحاطة وعلم وقدرة، فهذا قرب الله سبحانه وتعالى من جميع خلقه. هناك قرب خاص من عباده المؤمنين الصالحين، ينصرهم ويؤيدهم يحفظهم يملأهم سبحانه وتعالى. لكن يجب اعتقاد أن الله تعالى بذاته في فوق عرشه، بذاته فوق عرشه، وأنه باق لهذا العالم، وأنه سبحانه وتعالى ليس يعني كما يقول الجهمية، يعني ليس لذاته في داخل العالم، أو أنه يحل هنا هناك لذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل هذه مقالة كفر عياذا بالله، تنقص الرب سبحانه وتعالى، بل الله تعالى سبحانه وتعالى. وهذا سبحان الله شيء يعني يسلم به الفطرة السليمة والعقل السليم، يسلم به الفطرة السليمة والعقل السليم. خالق هذا الكون العظيم، فهو عز وجل أكبر منه، أعظم منه سبحانه وتعالى، قادر قدرة تامة سبحانه وتعالى، عليم خبير، بديع مصور بارئ عليم سبحانه وتعالى. إلى كل هذه الأسماء التي تتضمن صفات الكمال له سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون بداخل هذا الذات. كيف ذلك؟ كيف العقول تقول بذلك؟ لا تقول العقول بذلك. إحنا لما منكم سافر بطيارة وشاف الطيارة، الأرض دي كوكب الأرض، وأنت طالع كده طالع بالطيارة تطلع بيه تبص تلاقي تشوف الناس دي وتشوف إيه، ما تشوفش ناس خلاص، وبعد تشوف يعني زي خريطة كده، خريطة مرسومة، يعني منطقة مثلا لو فوق منطقة الورديان دي تشوف خريطة الورديان، بس خريطة الورديان شارع كده تشوف عربية ماشية كده، عربية تبدأ واحدة واحدة تطلع ما تشوفش حد خالص، مش حاجة خالص على الأرض. وده احنا لسه جوه الأرض، لسه جوه المجال الدور بتاعها، ما خرجناش خارج المجال بتاعها، كل ده واحنا لسه جوه ومش شايفين حاجه. فبالك بقى لما الكوكب ده اللي هو الارض، طب ما بالك بالمريخ، طب ما بالك بالشمس، طب ما بالك بالكواكب اللي بيكتشفوها كل مره قد الارض مليون مره. الساعه حجم الكواكب اللي بيكتشفوها من قبل كل مره قد الارض مليون مره. طب انت بقى ايه في كون الله؟ والارض ايه في كون الله؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ احنا ايه في كون الله؟ احنا ولا احنا حاجه حقيره جدا. ومع ذلك المؤمن عند الله عظيم باعظم مكانه. المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الفطر السليمه تقر بذلك. الله اعظم، الله اكبر، الله سبحانه وتعالى اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. نقر بذلك ونؤمن بذلك والكيف يكون، لكن نؤمن انه قريب منا سبحانه وتعالى، وانه عليم خبير سميع بصير شهيد رقيب سبحانه وتعالى. كل ذلك نؤمن به في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا ولا شك يوجد اثرا من المراقبه لله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون او لا تضامون، لا تضامون او لا تضامون في رؤيته. فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث يختم به شيخ الاسلام في ابن تيميه رحمه الله تعالى احاديث الصفات، كما ختم بآيات بالآيات التي دلت على الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا الحديث أيضا فيه رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، كأنه يريد أن يقول أن المؤمنين الذين ينتظرون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هم المؤمنون الذين آمنوا بالله تعالى على الوجه الذي وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن العثيمين رحمه الله: هذا الحديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. هذا حديث من أحاديث كثيرة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية. قوله إنكم سترون ربكم، السين للتحقيق، السين للتحقيق، يعني أن رؤية الله سبحانه وتعالى محققة مؤكدة لا بد منها. والسين تخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد ان كان صالحا للحاضر المستقبل، يعني مضارع كما قلنا مثلا يصلي، يبقى الفعل هنا معناه صالح للحاضر والمستقبل. السين تخلص المضارع من الاستقبال، الاستقبال عن الحاضر، كما ان لم تخلصه للماضي والخطاب للمؤمنين. يعني ايه؟ مثلا اقول هل صلى محمد؟ تقول لم يصلي، لم يصلي، لم يصلي. هنا لم عمل ايه؟ لم هنا قلبت زمن الفعل المضارع للماضي، لم يصلي. اذا هنا نفي مقلب جزم، قلبت زمن المضارع من الحال والاستقبال الى الماضي، خلصته للماضي. كذلك السين تخلص الفعل المضارع من الحاضر للمستقبل. وهذا السين هنا للقرب، سن القرب يعني أمور لا يخبرنا الله عز وجل عنها وكذا رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أمور قريبة جدا قريب من وقوعها، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن في الساعة كأنها وقعت إن فعلا ده قريب جدا جدا، ومن مات قبل قيامته يعني عيشة إيه يعني مهما تعيش هتموت، وموته هو قيامته. وعندئذ ما كان غاضبا عنك صار شهادة. قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذه رؤية بصرية، لأن رؤية القمر بصرية، هنا شبه رؤية برؤية فتكون رؤية بصرية، هنا تشبيه رؤية برؤية يعني في الوضوح والتحقيق. يعني أنت بص كده قمر ليلة البدر، حد يشوف إن ده مش القمر؟ لو كان هلال، لو كان محاط، ممكن تشوف تقول لا ده مش القمر، بتلاقي حاجة تانية، ممكن يكون نجم. لكن القمر ليلة البدر في حد يشوف فيه؟ مش حد يشوف فيه. إنكم سترون ربكم كذلك، رؤية واضحة زي ما رؤية القمر ليلة البدر واضحة لا شك فيها. قال كما ترون، ما هذه مصدرية، فيحول الفعل بعدها إلى مصدر ويكون التقدير كرؤيتكم القمر، فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يبقى تشبيه رؤية برؤية مش تشبيه مرئي بمرئي، وإنما تشبيه لأن رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة رؤية بلا إحاطة سبحانه وتعالى. لو شفنا القمر هنحيط بيه مش كده؟ نحيط بيه نشوف هنحدده، القمر أهو شوف هو كم وهنا إيه وفوق إيه وتحته إيه، يبقى أنت رؤية إحاطة الله سبحانه وتعالى هو بلا إحاطة عز وجل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين الرقيلي لقيط بن عامر قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ وما آية ذلك في خلقه؟ العلامة اللي هي نقدر نقول نشبه الدين، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم ينظر إلى القمر مخليا به. قال بلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعظم. وهنا معنى مخليا به يعني أنه خاليا به، يعني إحنا كل وقت فينا والقمر قدام، أنت جنبي 20 جنب من هنا جنب، أنا شايف وأنت شايف اللي جنبه والآخر واحد شايف والآخر واحد شايف، كلنا ايه كل واحد شايف نفس الحكاية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضارون في رؤيتي، وفي رواية لا تضارون في رؤيتي، ودي هنفسر هذا الحديث في ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. وكما ثبت لي الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخره، وهذا يشمل كل مصلي. ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون في هذه الآية جميعا فيقول الله لكل واحد حمدني عبدي في آن واحد. ولذلك سئل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله عز وجل يوم القيامة الخلق جميعا، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بعد يحاسب الخلق جميعا، فقال كما خلقهم جميعا فابعثهم جميعا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يقول كما ترون القمر ليلة البدر أي ليلة إبداره، وهي ليلة 14 و15 و13 أحيانا والوسط 14 كما قال ابن القيم كالبدر ليلة الست بعد 8 يعني 14. قوله لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا، وفي لفظ لا تضامون، وفي لفظ لا تضامون، لا تضامون، شوف بقى تفسيرها ايه، لا تضامون بتخفيف الميم، لا تضامون بتخفيف الميم يعني لا يلحقكم ضيم، والضيم معناه الظلم، يعني لا يحجب بعضكم بعضا عن رؤيته فيظلموا. مفهومه دي ان احنا متجمعين مع بعض، واحد قصير وقدام واحد طويل، الطويل حجب القصير ما شافش، يبقى كده ايه لحقه الضيم، حجبوا عن الرؤيه، رؤيه الله سبحانه وتعالى ما فيهاش كده، كل واحد هيشوف ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لا يلحقه ضيم، يعني لا يحجب احدا احدا عن رؤيه، لا يحجب احدا احدا عن رؤيه الله عز وجل. طيب والتشديد بقى لا تضامون، لا تضامون من الضم، يعني ينضم بعضكم الى بعض في رؤيته، وهذا اذا كان الشيء خفيا، يعني لو حاجه خفيه فتلاقي كله ايه بيزاحم على كله وكله بيضم على كله، ده بيركب على ده عشان ايه؟ عايز يشوف، عايز يشوف ده بيضم على ده، لما يشوف كده بيكون في حاجه وحاجه يعني خفيه، حدث مثلا حصل في الارض وخفي ومثلا مش ما يشافش الا من جنب واحد، فتلاقي كل الناس اتجمعت من الجنب ده، وده بيضط على ده، وده مش عارف بيتضم على ده، والتاني بيزق ده، عشان ايه؟ عشان يشوف. انما رؤيه الله في رؤيه الفشل لا فيها ضيم ولا فيها ازدحام من اجل الرؤيه، وانما كل واحد سيرى ربه سبحانه وتعالى. وروايه لا تضارون، ولا تضارون يعني لا يلحقكم ضرر، لأن كل إنسان يرى ربه سبحانه وتعالى في غاية ما يكون من طمأنينة وراحة، لأن دي إيه؟ لألذ النعيم، ألذ النعيم النظر إلى وجه الله الكريم، تلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، أعظم من نعيم الجنة، أعظم نعيم أوتيه أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. الرضا فوق نعيم الجنة، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد، فوق الرضا نظرة تمتع من النظر إلى وجه الله الكريم، ولولا رضاه عنهم ما وصلوا إلى ذلك سبحانه وتعالى. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل مغربها تفعلوا، الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وقبل غروبها هي العصر، والعصر أفضل من الفجر من وجه، والفجر أفضل من العصر من وجه، فالعصر أفضل من الفجر لأن الله سماه في كتابه الصلاة الوسطى، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والفجر أفضل من العصر من وجه لأنها صلاة مشهودة، قال سبحانه وتعالى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، مع أن صلاة العصر أيضا مشهودة، الشهد والملائكة أيضا، وقرآن الفجر أي القرآن الذي يتلو الإمام في الصلاة. وجاء في الحديث الصحيح من صلى الفرضين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر. يقول في هذا الحديث من صفات الله إثبات أن الله يرى، وقد سبق شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليها، وهي أربع آيات. والأحاديث في هذا متواترة، حديث الرؤية أحاديث متواترة، رواها النبي صلى الله عليه وسلم من قارب 40 صحابيا، أحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، فثبوتها قطعا لأن ثبتت في طريق التواتر، ودلالتها قطعية أيضا، دلالته قطعية واضحة. سبحان الله، إنكم سترون ربكم، عايز أوضح من كده إيه؟ عايز أوضح من كده إنكم سترون ربكم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله عز وجل فهو كافر مرتد، وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك. قال وإنما كفرناه، لأن الأدلة قطعية الثبوت قطعية العلاج، ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم إنه ليس قطعي الدلالة، إن ليس هناك شيء أشد قطعا من مثل هذا التركيب. لو كان الحديث إنكم ترون ربكم لربما وقع الاحتمال إنكم ترون ربكم، إنما عبر صلى الله عليه وسلم عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية، ولكن لا يحتمل التأويل لأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية. يعني مثلا ألم تعلموا أن الله، ألم تروا، ألم تروا، فالرؤية ساعات بتيجي بمعنى العلم وساعات بتيجي بمعنى الرؤية البصرية، فهنا ممكن يحصل احتمال، لكن صرح بأننا سنراه كما نرى القمر وهو حسي. وسبق لنا أن أهل التعطيل، تعطيل هم النفاذ، نفاذ صفات ربنا سبحانه وتعالى، يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم، يفسر الرؤية بأنها بمعنى العلم. وسبق الله قومه ذلك، نقول بأن أسعد الناس لله تعالى هم أهل السنة، أسعد الناس لله أهل السنة الذين يقولون أننا نؤمن بالله وبما أخبرنا عن نفسه وأخبرنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، فنؤمن إثباتا بلا تمثيل وتنزيعا بلا تعطيل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فما كان مثلها ثبوتا ودلالة فحكمه حكمها. الفرقة الناجية أي الطائفة التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها، يؤمنون بذلك أي بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز، لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه، إلا أنه يختلف عن القرآن في الثبوت. يعني إيه؟ طبعا السنة تختلف في الثبوت عن القرآن. طبعا ثبوت القرآن فقط، يعني تمسك عندما تنظر في نص من نصوص القرآن فأنت تنظر في الدلالة فقط، لا تنظر في الثبوت لأن ثبوته فقط. عندما تنظر في السنة تنظر في نظرين، نظر الثبوت ونظر الدلالة. الأول يا ترى النص ثابت ولا مثابت، ويا ترى ثبوته هنا ثبوت ظني ولا ثبوت قطعي، وبعدين تنظر في الدلالة ويا ترى الدلالة قطعية ولا الدلالة ظنية. كذلك القرآن ممكن تكون الدلالة ظنية ممكن الدلالة تكون قطعية. فيقول فإن لنا نظرين من نسبة ما جاءت به السنة، النظر الأول في ثبوته، النظر الثاني في دلالته. أما في القرآن فلنا نظر واحد والنظر في الدلالة، وقد سبق لنا بيان الأدلة على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نثبته كما ذكرنا من غير تحريف، من غير تحريف، ولا تحريف هنا بيكون تغيير. يعني مثلا عياذا بالله ممكن يغير شكله، ممكن يغير معنى، ممكن يعني غير معنى إلى معنى آخر غير مطلوب منه، بصفة المحبة والرضا يقول إرادة الثواب مثلا، أو ينزل ربنا يقول ينزل ملك مثلا، وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك مما وقع فيه من تحريف. ولا تعطيل ونفي، نفي الصفات، وفي مين في الصفات والأسماء الجهمية، وهؤلاء أشر وأشد من المعتزلة والأشاعرة والمتعودية وغيرهم، لأن كل هؤلاء عطلوا الصفات. ومن غير تكييف، يعني لا نكيف صفة ربنا سبحانه وتعالى نبحث عن كيفيتها أو فيها، ولا تمثيل، يعني لا نمثل الرب بخلقه سبحانه وتعالى كما وقع المشبهة في ذلك والممثلة وقعوا في ذلك، نسأل الله العافية كما سيأتي في الكلام. يقول بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمم كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، بل هم الوسط في فرق الأمة اللي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه واستغفر أمتي على 73 فرقة. بص التذكير أمتي يعني الفرق دي من الأمة، واستفترق أمتي يعني من الأمة فرق ضلت في أمر عقيدتها على 73 فرقة. أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم. هذا إن شاء الله يحتاج إلى يعني تفصيل حتى لا يطول بنا الوقت، إن شاء الله نستكمله بإذن الله في الدرس القادم ونجيب على المسألة.